مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرنامجكم مع الشباب. مع الشباب خرجنا به من اطار استديوهاتنا بالقاهره في رحله نيليه من عروس النيل، مدينه المنصوره على وجه التحديد، لنتجول مع حضراتكم مع هذا المنظر الرائع البديع في حلقه خاصه حول عنوان لا ترى هل هان عليك رمضان؟ كم مره ختمت كتاب الله عز وجل في رمضان؟ كم مرة ختمت كتاب الله أختي الفاضلة في رمضان؟ ترى هل حال قلوبنا مع الله عز وجل في رمضان كحال قلوبنا الآن؟ أسئلة كثيرة حول هذا المعنى الراقي، يشرفنا ويسعدنا أن نفتحها مع ضيفي هذا اللقاء، حبيب الشباب، صاحب الأسلوب السهل الممتنع الذي لا يبارى، شيخنا الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا، نورتنا وشرفتنا. إيه رأيك خروجنا من إطار الاستديوهات أحسن ولا؟ يا ريت والله، يا ريت والله، يعني يا ريت دايما يبقى كل حياتنا كده بين الناس. الله، وفي الواقع ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا الكريم. رمضان كان تغيير مسار في حياة كثير من الناس، لكن للاسف نعاني كثيرا بعد رمضان من حالة فتور. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني هو يعني ظاهره فتور ما بعد رمضان دي ظاهره طبيعيه جدا، ويعني لو طالب مثلا خارج من الامتحانات وكان مجتهد وشد حلو في الامتحانات كتب وذاكر، هيقدر يذاكر؟ ما يقدرش. فطور ما بعد الامتحانات حاجه طبيعيه، يبقى اذا في فطور ما بعد رمضان ده حاجه طبيعيه، ولكن اوعى يعني اوعى تمسك ما بين انك انت تفطر يوم يومين بعد رمضان وان انت تبرد بعد رمضان، هي دي المشكله. عشان كده لازم نفهم حقيقه رمضان. رمضان كان جنه ربنا دخلك فيها وربنا دخلك فيها، رمضان كان جنه، اوعى الشيطان يخرجك من الجنه دي، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى فاخرجهما مما كان فيه، احنا كنا في جنه، جنه العباده وجنه الصيام وكانت القيام، اوعى الشيطان يخرجك من الجنه، رمضان ده كان فتح، بعد ذنوب 11 شهر ربنا فتح لنا ابواب رحمته تاني، بعد ذنوب 11 شهر ربنا فتح لنا ابواب السماوات السبع تاني، بعد ذنوب 11 شهر ربنا فتح لنا ابواب الجنه الثمانيه تاني، عشنا في كنف الله 30 يوم، اوعى بعد ما ربنا فتح لك ابواب رحمته تقفل على نفسك تاني، يبقى رمضان كان فاتح، اوعى تقفل على نفسك، اوعى تهرب من رحمه ربنا بعد رمضان، رمضان كان عقد بينك وبين الله، وعقد بينك وبين الله، كان عقد، قال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، ربنا اشترى منك، مش انت بعت، مش انا بعت، مش احنا بعنا في رمضان، هترجع تلف وتدور تاني ليه؟ هنرجع نروغ في معامله ربنا تاني ليه؟ خلاص انت بعت، ما ترجعش تاني، يبقى رمضان كان عقد. رمضان زي ما حضرتك قلت، رمضان تصحيح مسار. رمضان انت كنت مغلق للتحسينات عشان بعد رمضان تبقى مفتوح للانجازات ان شاء الله. رمضان انت عامل بالظبط زي عربيه، احنا وديناها التوكيل 30 يوم، تخيل عربيه خارجه من التوكيل 30 يوم، هتخرج تتركن في الجراج ولا تخرج تنطلق؟ تخرج تنطلق. يبقى بالظبط كده رمضان ده، عشان كده رمضان ليس نهاية المطاف اخوانا، رمضان بداية المهمة. احنا المهمة بتاعتنا سنويا 40 يوم توكيل، بندخل في التوكيل كل سنة 40 يوم، قلبك ونفسك وعقلك وروحك وحياتك كلها بتدخل في التوكيل 40 يوم، 30 رمضان و10 ايه؟ 10 ذي الحجة، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ايه؟ بعشر. نعم. قال لك ان كما ان لموسى ميقات 40 يوما فلنا ميقات 40 يوما، ده علماء التفسير قالوا كده. 30 رمضان و10 10 ذي الحجه، فلسه اتمام المهمه ما جاش، لسه اللي هو 10 ذي الحجه، يبقى اذا رمضان كان بدايه المهمه، ما ينفعش ان احنا نتوقف دلوقتي. وان كان رمضان يحتمل في نصه ان حد مننا جاله فطور 3 4 ايام 10 ذي الحجه، لا تحتمل، ده هم كلهم 10 ايام منهم يوم العيد. نعم. يبقى اذا احنا في رمضان كنا بنعد المسار. نعم. رمضان ليس حدث في حياتي وحياتك، رمضان تصحيح لحياتي وحياتك، رمضان ده تعديل، ده شحنة وزقة للسنة كلها. يبقى لما نخرج بعد رمضان وانا مش قادر ادرك خطورة رمضان وخطورة الوضع اللي انا استفدت منه في رمضان، مش هينفع. عشان كده هان عليك رمضان، يعني حد يا جماعة هان علينا، هان علينا بكائنا في التهجد وبين ايدين ربنا، يعني مين يا اخوانا اللي فينا بعد رمضان بدأ قيام ليل فعليا؟ هان علينا في صيام رمضان؟ مين فينا اللي بدأ بعد رمضان صيام اثنين وخميس فعليا؟ هان علينا ختم القرآن في رمضان؟ مين فينا اللي بعد رمضان بدأ ختمة جديدة فعليا؟ هان علينا جلسات الضحى بتاعت رمضان اللي كانت بتبقى عاملة زي الفرح، المسجد بيبقى عاملة زي الفرح، مين فينا بدأ جلسات الضحى بعد رمضان فعليا؟ فيعني يجب أن ندرك أن يعني رمضان ده كان عقد ما بيننا وبين الله، ما ينفعش ان احنا نلف وندور بعدها. كلام جميل. ازيك شيخنا الكريم، كنا بنتكلم قبل الحلقه عن حال المسلمين ليله 27 التي ربما تصادف ليله القدر، وعن حالهم في ليله العيد، الفرق كان عامل ازاي؟ لا ده يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن كارثه يا اخوانا. يعني تعالى نفتح شاشه كده ونقسمها نصين. نص الشاشه منظر امه محمد ليله 27 رمضان، والنص الثاني منظر امه محمد ليله العيد بعد 72 ساعه من 27 رمضان. بعد 72 ساعه بس منظر أمة محمد ليلة 27 رمضان، والشوارع مسدودة بسبب المصلين، والناس واقفة في دعاء التهجد بتبكي وبتصرخ وبتدعي والدموع بتنهمر، ومنظر نفس الأمة ونفس الناس ونفس الشباب ونفس البنات ونفس الأمهات والأباء ليلة العيد في أكثر ليلة يعصى الله فيها في حياة الأمة. لا يمكن أن يتخيل عاقل أن هذه الأمة هي هذه الأمة أبدا، لا يمكن. ده 72 ساعة يا جماعة، احنا شيزوفرينيا اللي عند الأمة وصلت لهذه الدرجة، احنا انفصام الشخصية اللي عند الأمة وصل لهذه الدرجة، لدرجة ان نفس الشاب اللي كان بيعيط ليه 27 بعد 72 ساعة. يعني للأسف ليلة العيد احنا الشيطان بيطعننا فيها حتة طعنة. نص الشباب اللي وقع في الزنا في حياته أول مرة زنى ليلة العيد. نص الشباب اللي شرب مخدرات في حياته أول مرة شرب مخدرات ليلة العيد. نص الشباب اللي شرب خمر في حياته أول مرة شرب خمر ليلة العيد. يعني ليلة العيد الشباب كله معاه فلوس وواخد العداية، واللي معاهوش فلوس بيتعزم. يعني أنا عايز أقول يا رب إحنا أول ما بقى معانا فلوس، إحنا أول ما قدرنا نعصيك عملنا كده. إحنا أول ما بقى عندنا قدرة على المعصية عملنا كده. يبقى اللي بتبتلى بقى بابتلاء ما تحزنش، لانها مش عارفه لو ربنا اداها هتعمل ايه. تعمل ايه صحيح. لذلك اللي بيبتلى فينا في ابتلاء اتفضل. لذلك ان من عباد الله من لا يصلح الا الغنى، ومن عباد الله من لا يصلح الا الفقر. صدق. نعم. لو قسمنا الشاشه نصين، نص منظر الامه يوم ما محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اتشتم صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني منظر الامه ليله راس السنه. لا يمكن يا جماعه تكون دي هي الامه دي، لا يمكن. نقسم شاشه ثالثه نصين، والشاشه دي جنب دي جنب دي، نقسم الشاشه ثالثه نصين. النص الاولاني منظر الامه، ملايين على جبل عرفات واقفين بيصرخوا بالهتاف بالله سبحانه وتعالى ومن شده الله، وملايين مليانه قدام الشاشات قاعدين يبصوا لهم ويعيطوا في بيوتهم ويقولوا وعدنا يا رب وعدنا يا رب. ونفس الامه دي النص الثاني من الشاشه، يعني بعد منظر الحج اهو يوم ضرب غزه، الوقت 2000 اخ من اخواننا اتقتلوا في غزه حتى الان، و10000 ما بين اللي طار له ايد واللي طار له رجل واللي طار له عين والاصابات. هي الامه دي يا رب، هي الامه دي. مش ممكن يا اخواننا الشيزوفرينيا اللي وصلت لها الامه. لازم نفصل، والمشكله ان نفس اللي بيعمل ده ونفس اللي بيعمل ده، نفس ده ونفس ده. فاحنا لازم نفصل. رمضان كان بيعلمنا ان احنا نفصل، فهل احنا استفدنا من رمضان فعلا؟ وهل الدعاء محتاجين يراجعوا نفسهم في اللي هم بيعملوه في رمضان؟ نعم. ككلام حقيقي، هل الدعاء محتاجين يراجعوا نفسهم في اللي هم بيقدموه للامه في رمضان؟ الامه بتسلم لنا نفسها كل سنه 30 يوم، مهما كان درجه المعصيه بتاعته بيسلم لنا قلبه وعقله ونفسه 30 يوم. بيخرجوا من المستشفى بتاعتنا بعد 30 يوم كده ليه؟ يبقى احنا معناها ان احنا اطباء فاشلين. معناها ايه؟ يعني انا مش عايز احفر في النقطه دي، بس هي نقطه جارحه قلبي. ونفسي لو حد من اخواني الدعاء اللي بيشاركوني في الراي وحبايبي اللي بنقعد نتناقش مع بعض في الخروج من الازمه، نفسي يفكر معايا في النقطه دي. هل احنا فاشلين يا جماعه؟ الناس سلمت لنا نفسها 30 يوم، وبعد ال 30 يوم بنص ساعه كانوا بيشربوا مخدرات وخمر في الشوارع. فيعني محتاجين وقفه مع نفسنا. هو برضه يا شيخ حازم الاعداد اللي بتحصل للمشايخ في رمضان وفي جلسات رمضان وفي التراويح مش هي الاعداد اللي موجوده بعد رمضان، الناس بعد رمضان بتنشغل، فهل هذه المشكله عندنا نحن كدعاء ولا عند الناس؟ لا كفايه الدعاء كده بقى. الله الدعاء كده عشان برضه ايه؟ الله المستعان. يعني انت عارف ان اخواننا ساعات بيعزمونا على العشاء على كده، يعني بلاش نقطع على ربنا. طيب. يعني الثبات على الطاعه بعد رمضان كيف تراه؟ يعني كيف ارى انت؟ يعني الوقت احنا اتكلمنا في نقطه مهمه جدا، نقطه هو ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي بيحصل. يعني كنت مره ماشي مع حد اخواني، فهو في المحمول بتاعه جاله رنت مسج، رنت رساله، فبص كده يعني ايه كانه ضحك، في ايه؟ قال ده رساله جايه من دوله تانية اصلا. فبص كده فاستغرب، ايه يا عم في ايه؟ قال لي ده باسم واحد تاني غيري اصلا. فقلت سبحان الله، المحمول 10 ارقام، لو انت غلطت في رقم واحد من العشرة بدل ما تكلم واحد في دولة هتكلم واحد في دولة تانية أصلا، بدل ما تكلم واحد في القاهرة هتكلم واحد في أسوان، بدل ما تكلمي واحدة في اسكندرية هتكلمي واحدة في سينا، وهو رقم واحد. فقلت سبحان الله، الطريق لله عامل زي رقم المحمول. رقم المحمول 10 أرقام، لازم أول حاجة تعملهم كاملين، ما ينفعش رقم يقع منك. تاني حاجة تعملهم العشر صح، ما ينفعش رقم منهم يطلع غلط. تالت حاجة تعملهم العشرة بالترتيب، لو ضربت العشرة صح بس متلخبطين مش هتوصل. يبقى لازم كذلك الطريق الى الله، الطريق الى الله خطوات. ما ينفعش انك انت تقفز خطوه وتقول خلاص انا بقيت راجل بتكلم في الدين وما طلبتش علم، خلاص مش مهم، مش هينفع، مش هتوصل. لو بقيت شيخ الدعاء وانت عديت خطوه، ما ينفعش انك تقول انا بقيت انسانه صالحه واحنا نغلط فيه. وده بيعرفنا خطوره التربيه، خطوره ان كل واحده منكم وكل واحد منكم يبقى له مربي ويبقى محترم للعلماء ولدعاء وللشيوخ، لان دول اللي بيوجهوك في الطريق الى الله. اديني ترتيب. يبقى اذا رمضان ده كان رقم في العشر ارقام بتوع المحمول. يبقى معنى ان انا ضربت الرقم بتاع رمضان صح ان انا وصلت، ولا لازم اضرب الرقم بتاع شوال صح، ولازم اضرب الرقم بتاع عشر ذي الحجه صح، ولازم اضرب الرقم بتاع باقي السنه صح؟ يبقى اذا يجب ان ندرك ان رمضان خطوه من طريق. زي بالظبط كده، يعني لما اجي اسوق عربيه يقول استنى انت الاول هتنور الفتيس، هتحط دبرياش وتنور الفتيس، بعد كده هتدور العربيه، بعد كده هتحط دبرياش وتجيب الاول، بعد كده بالراحه هتنقل على الثاني. فاجي اقول له، يعني هيقول لي لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي. لا تجادل، لا تجادل ليه؟ هو ده الترتيب. طب انا هجيب ترتيب تاني يا حبيبي، ما فيش تاني. يعني انتوا عايزين تقولوا لنا ان هي دماغنا مقفوله؟ يا حبيبي مش دماغ مقفوله، هو ترتيبها كده، هي كده. اللي مش هيمشي كده مش هيوصل. زي ما كل حاجة في الدنيا لها ترتيب، الدين له ترتيب. نعم. يبقى اذا يجب ان ندرك ان لو خدنا خطوة رمضان صح وضربنا الرقم اللي بعد رمضان غلط، للأسف الشديد هنسوح. ضاع مني رمضان، اعوضه ازاي بعد رمضان؟ يا سلام يا سلام، لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لله افرح بتوبة احدكم. لله ايه؟ افرح بتوبة احدكم، افرح. نعم. ربنا فرحان بالزني، ربنا فرحان بالقاتل، ربنا فرحان بالسارق، ربنا فرحان باللي كان. يعني ربنا فعلا ربنا فرحان بنا بعد كل اللي عملناه، ربنا فرحان بنا. يعني سبحان الله العظيم، يعني من كذا يوم كده كان في خلاف كده مع بعض اخواني من الدعاء حوالين بعض القضايا في الواقع، فوقفت يعني اوتر بعدها وانا بقول يا رب احنا ما نستاهلش انك تستعملنا. يعني احنا والله احنا شوق، يعني احنا اذينا دينك، يعني احنا فعلا اذينا دينك، احنا دينك العظيم ده احنا ما نستاهلوش. فيعني يعني بس ما ينفعش ان احنا نستبدل، لان يعني ما انا ما اقدرش، ما انا ما عنديش حاجه تانية غير الجنه، انا ما عنديش طريق تاني غير طريق ربنا، ولا عندي بديل عن رضا ربنا، ولا اقدر اعيش في غير كده في ربنا سبحانه وتعالى. انما فعلا للاسف الشديد، يعني الحمد لله ان ربنا غفور رحيم، الحمد لله على رحمه ربنا، الحمد لله ان امثالنا ربنا لحد هذه اللحظه مستعملهم في الدعوه ليه، الحمد لله ان احنا لحد دلوقتي ربنا بيصحينا لصلاه الفجر وبيوقظنا لقيام الليل ان رزقنا حاجه، ولحد دلوقتي ربنا بيستعملنا بذكره. الحمد لله ان ربنا الى الان لم ياخذنا بذنوبنا. فاذا قضيه ان انا وحش او ان انا ضيعت رمضان، اعمل ايه؟ استنى رمضان الجاي؟ لا ابدا ابدا، ربنا ارحم بنا من هذا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا فتح لنا ابواب كتير قوي، ربنا خلى رضاه عامل زي مسجد له 1000 باب. لو باب مقفول بالنسبه لك هتلاقي فيه يقينا باب تاني مفتوح. نعم. لو باب راح عليك هتلحق باب تاني. لو كان ربنا ما بيرضهوش الا حاجه واحده، كان في ناس كتير قوي مننا ما عرفتش ترضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضهوش غير الصيام، كان المريض ما عرفش يرضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضهوش غير الصدقه، كان الفقير ما عرفش يرضى ربنا. لو كان ربنا ما يرضهوش غير القيام، كان اللي شغال طول اليوم في السعي على رزقه ورزق اولاده ما عرفش يرضى ربنا. انما ربنا ادانا فرصه. كذلك في المواسم، رمضان خلص راح عليا، ربنا اداك شوال والسته من شوال، بعدها ربنا اداك 10 ذي الحجه اللي هي اعظم عند جمهور العلماء من 10 اخر من رمضان، عند جمهور العلماء من العشر الاخر من رمضان ليلا ونهارا، ليلا ونهارا سبحان الله، على الاجماع على الجمله طبعا. فربنا ادانا فرصه، بل كل ليله في الثلث الاخير فرصه. احد اخواني سبحان الله العظيم كنت معاه لما كنا في يعني في الدعوه الى الله في بنجلاديش من شهور، بيقول لي يعني كلم شاب وقال له يجي المسجد، الشاب ما جاش. تاني يوم كلمه قال له يجي المسجد، الشاب ما جاش. تالت يوم قابله قال له انا ماشي خلاص. الشاب جه، الشاب قال له اعمل ايه انا ذنوبي كتير، قال له توب لربنا من ذنب. بيقول الشاب فضل طول الليل يعيط وما رضاش ينام. الصبح قال له انا شغال يعني زي مبيض على سقاله، انا رايح اخلص شغلي وهبقى اصلي معاك الظهر اهو. قال الظهر كانوا بينادوا على جنازته في الجامع، لا حول ولا قوه الا بالله، وقع من على السلامات. يعني الظهر كانوا بينادوا على جنازته في الجامع. فسبحان الله العظيم، اخر ليله في عمره ربنا انقذه فيها، اخر ليله في عمره. يعني ربنا كريم كريم، احنا لو عرفنا ربنا هنطير في السماء من الفرح بربنا. لو عرفنا حلمه قد ايه. يعني متخيل كده لو انت في اتوبيس مثلا ولقيت واحد بيمد ايده يشيل المحفظة بتاعت واحد، هتعمل ايه؟ صرخ طبعا. طب تخيل لو دي محفظتك، هتعمل هتعمل في ايه؟ طب تخيل ان ربنا بيرى العاصي بيعصيه هو وبيستره، سبحان الله. هل ممكن انك تغطى على ايديه لحد ما يسرقك وبعد كده تقول له انت عملت كده ليه؟ ربنا لو صحيفة واحد مننا حد عرف يسرقها وصورها ووزعها على كل اصحاب حبايبه، هيجيلنا عين نحط عيننا في عين الناس بعد كده؟ طبعا. طب ربنا بقى اللي يعلم صحيفتك ويعلم عن كل واحد من الشباب ومن الناس اللي لو اخوه عرف عنه مش هيسكن معاه في بيت واحد اصلا. ولو ان لذنوبنا رائحه سنطيق بعضنا، سبحان الله. ما هي مشكله يوم القيامه بقى ان الذنوب لا ريحه وان الذنوب بتطلع على شكل عرق. الله المستعان، ربنا يسرنا رب العالمين. شيخنا الكريم، عايزين نطلع للشباب ونسالهم عن القرارات الفعليه اللي اخذوها بعد رمضان حتى يستطيعوا الثبات على الطاعه. نخرج الى فاصل مشاهدي الكرام ثم نعود اليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. سنعود، عدنا. سؤال اتسألته وعاوز ان انا ارد عليه، ايه القرارات المهمة اللي خدتها بعد رمضان؟ علشان اجاوب على السؤال ده اقول ان الحمد لله رمضان ده ربنا تم علينا بنعمة كبيرة جدا جدا، من قراءة القرآن ومن الصيام ومن القيام، فالحمد لله رب العالمين. حاجتين اثروا معايا تأثير كبير قوي قوي قوي، كان مسابقة قرآن في مسجد الصديق، قعدنا فيها اتأدي فيها حوالي 4000 متسابق، فكان منظر جميل جدا والاولاد مهتمين بالقرآن كلهم وكل السن ما بين طفل وكبير وشاب وصغير، كان حاجة جميلة جدا جدا بصراحه. الحاجه الثانيه الاعتكاف كان مع دكتور حازم والحمد لله ربنا اكرمنا فيه، لان تحول الى اعتكاف قراني، كنا بنقرا قران بالنهار ونصلي بيه بالليل ونسمع تفسيره، فكان حاجه كويسه. فهنا انطلقت في حاجه معينه، قلت ان فعلا لازم القرار الواحد ياخده، الا وهو الحرص على القران، حرص على القران من الورد، ان الواحد يزود الورد بتاعه، لان بدات اشوف ناس في الاعتكاف ناس عاديه، شاب صغير بياخد 5 أجزاء في اليوم، وكان في 10 أجزاء وكان في معانا 15 جزء في اليوم. فطبعا كان لازم قرار الواحد يرفع من الورد بتاعه، يرفع من كفاءه الحفظ بتاعته. ما شاف الناس قد ايه ما شاء الله مهتميه بالقران وبتسمع كده من صدرها، كان حاجه جميله جدا جدا. فاللي انا طلعت بيه والقرار اللي خدته القران ثم القران ثم القران. يعني يمكن من اجمل الحاجات اللي سمعتها في الاستعداد قبل رمضان الايه اللي في سوره البقره، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففكره ان اللي كان بيتكلم عليها كان بيقول ان الصيام بيجيب تقوى، فعايز تعرف الطاعه اتقبلت منك بعد رمضان ولا لا، شوف الصيام دون اورثك تقوى بعد رمضان ولا لا. ففكره ان رمضان غير فيك ايه، يعني بفضل الله يعني ربنا من علينا بنعم كتير جدا في رمضان، ومن صيام وقيام وتلاوه قران. ان شاء الله نويت ان شاء الله بعد رمضان باذن الله ان انا اجتهد جدا في حفظ القران باذن الله، وان انا اجتهد جدا في فهم القران وفهم معانيه، وان انا اتدبر فيه باذن الله. انا دخلت رمضان بنيتين، نية التربية ونية الاختبار. نية التربية ان انا هقعد شهر كامل، اللي اختبرت نفسي فيه هعمله، اختبرت نفسي في الصيام صمت شهر كامل، اختبرت نفسي في القيام قمت شهر كامل، اختبرت نفسي في وجودي في وسط الاخوة الحمد لله بفضل الله عليا تم الحمد لله. التربية بقى ان انا فضلت شهر كامل على كده، فبعد الاختبار والتربية كان في قرارات انا خدتها وبقت حجة عليا، يعني يا هعمل يا مش هعمل، يا حد فاصل. ورد القرآن وصلاة القيام والصوم 2 وخميس. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وبعد هذا التقرير مع القرارات الفعلية للشباب بعد رمضان، ونشوف رأي الدكتور حازم في رأي الشباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني طبعا موضوع يعني ان يبقى فيه خطوط حمراء في حياتك بعد رمضان فكرة جميلة جدا وفكرة قيمة جدا، فكرة جدول الخطوط الحمراء. جدول الخطوط الحمراء ده موجود في القرآن في سورة الإسراء بعد قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، لولا أن ثبتناك. فربنا بعدها ادانا روشتة الثبات للي عايز حزام أمان بعد رمضان. ربنا سبحانه وتعالى ليه أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو صلاة الظهر إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يبقى ديت الفروض الخمسة، يبقى تكبيرة الإحرام، وبالنسبة للأخوات الفضلات الصلاة على أول وقتها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يبقى قيام الليل نص ساعة بعد العشاء نص ساعة قبل الفجر. إنما لازم يكون في حد أدنى ما نقلش عنه أبدا. رقم ثلاثة، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يبقى الدعاء يعني الدعاء أكتر أوقات إجابة الدعاء مع الصيام. يبقى نحافظ على الصيام اثنين وخميس وندعي مع الفطار. يبقى الدعاء والصيام اثنين وخميس أو صيام حتى اثنين أو خميس يوم في الأسبوع. رقم خمسة بعد تكبيرة الإحرام وبعد قيام الليل وبعد الدعاء وبعد الصيام، رقم خمسة وقل جاء الحق وزهق الباطل. يبقى الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله من أسباب الثبات. طبعا أنا لما أدعو غيري إلى الله أنا بثبت وبرسخ في هذا الطريق. يبقى ولو إن يبقى ليك واحد بس الكلمة عن ربنا، واحد بس تدعو إلى الله. بعد كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى ورد القرآن ولو ربع في اليوم ولو صفحة في اليوم، ولكن بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. فطبعا جميل قوي ان كل واحد يخرج بحاجة عملية من رمضان، كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون فيتبعون، مش يستمعون فيستمتعون. يعني احنا بعد رمضان ايه القرار اللي كل واحدة منكم وكل واحد منكم خرج بيه بعد رمضان؟ لازم تحدد الوقت عبادة خرجت بقى من رمضان وهتفضلت عهد ربنا عليها طول السنة. صيام، قيام، قرآن، زائد مسألة الخط الأحمر طبعا اللي ما نقلش عنه بإذن الله. حضرتك دائما بتخاطب الشباب بعد رمضان في مسألة الثبات على الطاعة وأوعى تمرضوا بعد رمضان. طبعا يعني هي مسألة، يعني انت خارج من رمضان سخن، اوعى تضيع الشحنة دي. لانك هتضيعها هتبقى عايز ريستارت تاني بقى في 10 ذي الحجة برضو هتبرد. يبقى اوعى تبرد بعد رمضان، اوعى تبرد. يعني ايه؟ عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بعده على طول ثم اتبعه ستا من شوال. طب ايه القصة؟ كأنما طبعا الظهر. ايه القصة؟ القصة انك انت ما تبردش في العبادة بعد رمضان. يبقى اذا لازم يعني بعد رمضان على طول تبدا في ختمه جديده او تكمل الختمه اللي انت لسه ما لحقتش تخلصها في رمضان. بعد رمضان تدخل في قيام الليل على طول. لازم بعد رمضان تدخل في طاعه، عشان يعني من علامات اللي بيقول لك انا اعرف منين ربنا قبلني في رمضان ولا لا، من علامات الطاعه فتح الطاعه بعدها. الطاعه عامله زي الحبل، اشد طرف يجي اللي بعده، اشد حته تيجي اللي بعدها. فمن علامات قبول الله للطاعه ان ربنا يفتح لك عباده تانية بعد رمضان. يبقى دي من علامات قبول الله سبحانه وتعالى للطاعه. شيخ حازم، الشباب بيقولوا سبحان الله ان الواحد العباده في رمضان وكان لها بركه الشهر، وكان يعني بركه هذا الشهر تنتزع بعد شهر رمضان. بنحس ان احنا مش قادرين نكمل، عزيمتنا بتفطر غصب عننا، حتى لما بنيجي نحاول نكمل بنتعثر في النص. ايه رايك؟ يعني سؤال جميل جدا. رمضان يقينا له بركه، بس رمضان ادانا حته درس. رمضان اثبت ان انت تقدر. رمضان كنا بنعتكف وبنختم القرآن وبنصلي التهجد والتراويح وبنصوم وبنروح شغلنا وكل حاجة في دنيا ودنيتنا ماشية. رمضان أثبت إنك تقدر تصوم 30 يوم متواصل، ونفس 30 يوم قيام متواصل، ونفس 30 يوم ختمات قرآن وتلاوة قرآن متواصل. سبحان الله، تقول عن المعاصي، حتى الشباب اللي بيدخنوا ممكن في رمضان طول الشهر ما يدخنش، بيترك المعاصي ويبعد عن المعاصي. فرمضان أثبت إنك تقدر تسيب معاصي كتير قوي، وتقدر تسيب حاجات كتير قوي متهيألك إنك ما تقدرش تسيبيها. رمضان أثبت إنك أنت تقدر تعمل حاجات كتير قوي أنت معتقد إنك ما تقدرش تعملها. ودي مشكلة الشيطان مع الإنسان، إنه دايما ماسك ودنه مش هتقدر. لا هتقدر، هتقدر تعمل كل ما لا تتخيله. عشان كده النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، اوعى تبرد بعد رمضان، اوعى تبردي بعد رمضان، اوعى تسيب نفسك تبرد. ادخل اخرج على طول على برنامج عمل، على خط سير. وخصوصا ان في مشكلتين بيحصلوا بيؤدوا الى الاحباط بعد رمضان. المشكله الاولى اول معصيه بعد رمضان، اول ذنب بعد رمضان، اول مواجهه لابليس بعد رمضان. فيقوم ابليس يجيب الشاب مثلا لمس كتاب في معصيه معينه. شيء طبيعي انك كنت في بيئه ايمان وخرجت من رمضان للواقع تاني، انك تقع. انا وحش، انا ضايع، الشيطان اقوى مني، انا يوم يحبطه. يا جماعه حاجه طبيعيه يا اخوانا، شيء طبيعي ان الانسان يعصي بعد طاعه. كثير من الناس يقول لك انا بقع في معصيه بعد الطاعه. ليه؟ يعني اول حاجه لانه شيء طبيعي انك انت مش هتبقى ملك من الملائكه. والحاجه الثانيه قال تعالى فاذا فرغت فانصب، اول ما تخلص طاعه ادخل في الطاعه اللي بعدها. اوعى تسيب الشيطان ينشك ما بين طاعه والتانيه. هنا مشكله يا شيخ حازم وشبهه مثاره هذه الايام لا سيما عبر وسائل الاعلام. احنا تعلمنا طول عمرنا ان الشياطين تصفت في رمضان. حضرتك لعلك سمعت عن شبهه ان الشياطين لا تصفت في رمضان، لان بدليل احنا بنعمل معاصي في رمضان، وكان ده مثار قوي اليومين دول، مش كده؟ هو يعني بصراحة يا جماعة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني فتكلموا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشياطين لا تصفت في رمضان. طب بدليل ايه ده النبي قال بتصفت؟ لا، بدليل الواقع. هذا تعرض ما بين الحديث، ما بين السنة وبين الواقع. ليه؟ لان احنا بنعصي ربنا في رمضان. ومن قال ان السبب الوحيد للمعصية والشيطان؟ ده انت نفسك أشد من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء كل يوم مع كل طلعة شمس وغروبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. فقدم شر النفس على شر الشيطان. فقدم النبي، مين قال ان النفس مش اخطر من الشيطان؟ عشان كده في رمضان كل واحد منا بيكشف حقيقة نفسه، ان الشيطان كان ممكن يوسوس لك قبل كده في صلاة قبل رمضان. طب انا الوقت صلاتي مش خاش عليه في رمضان، انت اللي وحش بقى، انت اللي وحش. انما هل احد ينكر ان رمضان فيه اعانة لا يمكن ان يوجد لها سبب غير ان فعلا في شياطين وصفدت؟ فدي نقطة. زي برضو يقولك مثلا عذاب القبر، ايه عذاب القبر ده؟ عذاب القبر ده تعارض ما بين السنة وبين العقل. انا لا بشوف حد بيتعذب ولا بشوف حاجة، وثم انتم بتقولوا عذاب، هو في عذاب من غير حساب؟ يا جماعة كيف نصدق هذا الكلام؟ امال خطب الجمعة ان من واحنا اطفال بنسمعها الاحاديث الصحيحة اللي اسندها كالشمس في السماء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان في ملكين بيسألونا في القبر: من ربك وما دينك وما نبيك؟ من قال انه لا يوجد حساب في القبر؟ ثم اصل انت ما انت شايف وما انت سامع، وانت كل حاجة ما انت شايفها مش موجودة. طب ما انا همسك الريموت وهطفي بيه التكييف، انت شفت حاجة طلعت قفلت التكييف؟ قال لا، يبقى مش كل حاجة عينك مش شايفها مش موجودة. طب ما انا هجيب الراديو وهشغله هيشتغل دلوقتي الشيخ الحصري، هو فين الحصري ده؟ انت سامعه وانت كنت سامعه قبلها؟ سبحان الله. يمكن شيخنا في احد قناة التلفزيونية ومع احد هؤلاء الذين يعتمدون على العقل دائما في كل شيء، كان المناظرة بينه وبين احد المشايخ، فالشيخ قال له: انا نفسي اعرف ليه الدين كل الناس بتتكلم فيه. انت دلوقتي لو انت كواحد عادي قعدت قرأت كل البحوثات التي تتعلق مثلا بعمليات القلب المفتوح، هل تستطيع بعد ان تتقن قراءتها ان انت تخش عملية قلب مفتوح؟ قال له لا. قلت له: امال الدين؟ قال له: لا، الدين للناس كافة. ما هو يعني هذا من عدم تعظيم حرمات الله وعدم تعظيم حدود الله سبحانه وتعالى. الموضوع مش كده، الموضوع ان الواحد مننا لما بيبقى تعبان بيدور على اكبر دكتور متخصص في الموضوع اللي هو تعبان فيه، في حين ان لما بيبقى عنده مشكلة في الدين يعني بيدورش على اعلم اهل الارض، ما بيدورش على مثلا اكتر حد ممكن يثق في كلامه. فطبعا محتاجين نراجع نفسنا، احنا معظمين ديننا قد ايه؟ احنا مصدقين ربنا قد ايه؟ احنا ورا امر ربنا لحد فين؟ محتاجين نراجع نفسنا. شيخنا الكريم، خرجنا من رمضان بعد طاعة وصلاة وقيام وجهد كبير في الطاعة إلى الله عز وجل، كيف نستطيع أن يظهر علينا أثر هذه العبادة بعد رمضان؟ أثر عبادتنا بعد رمضان؟ إزاي نفوز بأثر العبادة بعد رمضان؟ والله يعني سبحان الله العظيم، هو يعني زي ما بقول لحضرتك كده، قضية إن إحنا نخرج بالثمرة. يعني قال تعالى: كلا لا تطح واسجد إيه؟ يعني اسجد واقترب. يعني المفروض مع كل سجدة أنت بتقرب من ربنا. في ناس مننا بتنزل راس نزلت سجدت وطلعت، رغم إن السجود ده قلب نزل وعاش وطلع غير ما نزل خالص. يبقى إذا ربنا وجهنا إلى النظر إلى ثمرة العبادة. يا جماعة إحنا خرجنا من رمضان بإيه؟ احنا قلبك بعد رمضان وقلبك قبل رمضان، ايه اللي اتغير في نفسيتك؟ ايه اللي اتغير في اهدافك؟ ايه اللي اتغير في طموحاتك؟ ايه اللي اتغير في رؤيتك في الحياة؟ ايه اللي اتغير في وجهتك؟ ايه اللي اتغير في عبادتك؟ ايه اللي اتغير؟ انما احنا لو خرجنا بعد رمضان زي ما دخلناه، يبقى للاسف الشديد يعني زي ما بيقول العوام كده، احنا خرجنا من المولد بلا حمص. حضرتك مجهزين محور مهم جدا في الحلقة: عبر بعد رمضان. هو بصراحة رمضان يعني كل سنة الواحد يعني بيتألم قلبه مع بعض العبر كده، ويعني ومهما الواحد عرض هذه العبر على قلبه بيحس ان هي مؤلمة. وفعلا يعني يا جماعة، انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. احنا عمرنا بينزف مننا زي واحد دمه بينزف نقطة نقطة، عمرنا بينزف يا اخوانا يوم يوم وسنة سنة. العمر هيخلص هيخلص. الحاجة التانية، رمضان بداية وليس نهاية. اوعي تتخيلي ان رمضان كان نهاية، رمضان بداية. لو فريق عمل معسكر يبقى معناه انه داخل بطولة بعدها، مش معناه انه يروح ينام في بيته بعدها. رمضان كان معسكر عشان ننزل نعمل بطولات بعدها. رمضان بداية، رمضان بداية لعلاقتنا بربنا، رمضان تصحيح لمسارنا وتصحيح لخط سيرنا في علاقتنا بالله سبحانه تعالى. ما هوش جدار سد في نهاية الطريق وبعد كده بنرجع منه. رمضان انت بتخرجي منه صفحة بيضة، اوعى تشخبطي فيها تاني. انت خارج من رمضان صفحة بيضة، اوعى تشخبط فيها تاني. يا جماعة، يا ترى من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه؟ لو انت كنت قصرت في رمضان قدامك فرصة، قوم من الوقت، ربنا هيقبلك هيقبلك وهيفتح لك أبواب رحمته. رب رمضان هو رب ما بعد رمضان، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله يتنزل كل ليلة، وإن الله يفتح خزائنه لمن يشاء في أي وقت، وإن الله يفتح أبواب السماء في أي لحظة لمن يشاء. يبقى اللي فتح أبواب السماء في رمضان يقدر يفتحها بعده، واللي فتح أبواب الجنة في رمضان يقدر يفتحها بعده. يا أخوانا، يعني اوعى تضيع حسنات رمضان في سوء الاخلاق بعد رمضان، اوعى تضيع حسنات رمضان بقطع الرحم بعد رمضان، لا يدخل الجنة تقاطع، تيجي تدخل الجنة بحسنات رمضان يتقالك ممنوع ليه؟ ربنا يحفظنا يا رب، لانك انت كنت قاطع الرحم بتاعتك. اللي اجتهد في رمضان خد بالك، المؤمن اذا ارتاح غفل، والنعيم لا يدرك بالنعيم، والاجتهاد في الطاعة ده معناها ان احنا جبنا خطوة صح، لازم تكمل عشان تواصل عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. من العبر الخطيرة بعد رمضان، اوعى تهد اللي انت بنيته، اوعي تضيع اللي انت بنيتيه، اوعى تبقى عامل زي واحد كسب 1,000,000 جنيه وبعد كده جه واحد قال له اشغلهم لك وبعد كده طاروا، قال له الفلوس راحت، شقى عمره راح. اوعى اللي انت تعبت فيه في رمضان تهده، اوعى اللي انت بنيتيه في رمضان تهديه، لازم نجتهد بعد رمضان زي ما اجتهدنا في رمضان. سبحان الله يا دكتور حازم، أرضو أيضا الشباب في رمضان كان لهم حال في الدعوة إلى الله عز وجل، دائما كنا نخرج للشوارع نلاقي الشباب واقفين على المقاهي بوزعوا رسائل إيمانية كتيبات، بياخدوا الشباب من المقاهي عشان يصلوا معهم التهجد إلى غير ذلك من هذه الأمور الجميلة، لكن بعد رمضان فترة حتى هذا الأمر حال الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم، احنا شايفين الوقت العلمانيين على برامج التوك شو لا يكفوا من الكلام عن انكار وجود الله او استضافه ناس بينكروا وجود الله الى استضافه ناس بينكروا عذاب القبر الى استضافه ناس بينكروا السنه مؤخرا، ربنا يحفظنا يا رب. عايزين نشتغل في الدعوه يا جماعه، يا اخواننا الناس دي لم تتجرأ على ثوابت الدين الا لما احنا الاول شافونا متخذلين في امور ديننا، فلما شافونا مستهينين تجرأوا على ثوابت الدعوه. عشان كده يعني فضل منه الله احنا يعني عاملين خط واتس على الواتساب اسمه دين دليفري، الخط ده خط جميل جدا يعني حلو اسم دين دليفري ده يعني بنوصل، انا كنت عايز اسميه شيخ دليفري، يعني ان لو انت ما جيتش انا جاي لك، يعني معنى الخط كده احنا يا جماعه جايين لكم، لحد عندكم هننزل لكم، حد عندكم فضل الله مشترك فيه ناس في كل دول العالم، اللهم لك الحمد، يعني بتوصل الصوت لكل بلاد العالم بفضل الله. والخط ده هو يعني اللي عايز يشترك فيه يبعت رساله طلب اشتراك على رقم 010 2 30 30 100، رقم سهل جدا يعني 10 2 30 30 100. أيوة. بيبعت رسالة عادية يقول دفونش يبعت رسالة عادية على هذا الرقم ويقول دفون 010 2 30 30 100، فبيوصلوا بقى الرسائل غالبا بسجل الرسالة بعد جلسة الضحى بحيث ان احنا نفضل متواصلين مع بعض. موقع طريق لله على النت، ادخلي، ادخل على المنتدى، اشترك مع اخوانك، ادخل في بيت ايمان، انزلي في الدعوة الى الله. يا جماعة نحن نحارب، نحن يراد ان تستأصل جذور الدين من المجتمع، لابد ان نقوم لديننا، كونوا قوامين لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. المفسرون بيقولوا والله، احد التابعين بيقول والله لو خرجوا جميعا من عند النبي وتركوه لاشتعل عليهم الوادي نارا، بيقول كان ربنا يحرقهم في الدنيا قبل الاخرة لو كانوا سابوا النبي لوحده يقوم للدين. يا اخواننا ما ينفعش ان احنا نسيب ديننا ونتنازل عن ديننا ونتخلى عن ديننا، دي رسالة ودي قضية وعايزين نشيل ديننا باذن الله، وعايزين نجتهد في الدعوة الى الله. يعني بعد رمضان نحن في تحدي 10 ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى، بقى عليها كم يوم دلوقتي؟ 10 ذي الحجة بقى عليها حوالي 40 يوم، يعني 10 ذي الحجة خلاص يعني يمكن اقل من 40 يوم، يمكن 35 يوم. فعايزين نتجهز وعايزين نستعد. لو ما كنتيش بدأت ختمة قرآن ابدأي، لو كنت قطعت قيام ليل يلا ارجعي، لو كنت بطلت دعاء الى الله يلا قوم، لو كنت قومي الوقت اتوضى وصلي ركعتين توبة واجتهد وابدأ من جديد، لو كنت ضيعتي وتكبيرة الاحرام من اول الفرض الجاي ان شاء الله باذن الله الصلاة على اول وقتها، عايزين نرجع تاني بقى يا جماعة، عايزين نعمل ريستارت حياتنا تاني. هان علينا رمضان، هان علينا الجنة اللي ربنا دخلها لنا 30 يوم نخرج منها كده عادي. سيدنا آدم فضل 500 سنة يبكي على الجنة لما خرج منها، هل احنا هنخرج من جنة رمضان كده بدون ما نكافح عشان نرجع لجنة العبادة تاني؟ في اخر نقطة ونوجهها الى الشباب في كل مكان، بمناسبة الانترنت، كثير من الشباب يدخل الان عبر المنتديات وصفحات الفيسبوك حتى يرد على منكرين عذاب القبر، حتى يرد على اولئك الذين يطعنون في السنة، فحينما يدخل في نقاشات معهم يتأثر لانه ليس صاحب يعني علم راسي يستطيع ان يواجه مثل هذه الامور. نصيحة للشباب الذين يودون ان يقوموا مثل هذه الاشياء. في شباب الحدم والعياذ بالله، الحدوا شبهات خطافة، عشان كده في خطاطيف على الصراط لمن خطف قلبه بالشبهات. طب الحل ما تسمعهمش، الدعاء يسمعوا ويردوا، انما انت بتسمعهمش حبيب قلبي. حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعوهم، اول حاجة هتشهد عليكم الامة ودنك ليه، وقالوا لو كنا نسمع يا ريت سمعت اهل الدين بدل ما اسمع اهل الشبهات. يبقى خدوا بالكم يا اخوانا من يعني هؤلاء القوم ومن شبهاتهم، هؤلاء يريدون ان يحطموا ثوابت الدين. ان شاء الله لن ينتصروا على الله، لن ينتصروا على الله. وربنا يبتعثنا كده وربنا يستعملنا ان شاء الله لنصرة دينه ولنصرة السنة بإذن الله. شيخنا الكريم، ايضا الشباب زعلان من دور الدعاء في عدم الرد على امثال هؤلاء الطاعنين في السنة، وبعض الدعاء متبني فكرة ان اللي بيعملوه ده الهاء الناس عن مجريات الاحداث في البلاد. لا ابدا ابدا، ما يفعله ما يحدث على برامج التوك شو ليس الهاء وليس فقط تخطيط يعني من اجل الهاء الناس عما يحدث في البلاد، ابدا يا جماعه الكلام ده يا اخوانا غلط يا اخوانا، دي حرب منظمه على ثوابت الاسلام. مسكوا الاول استضافه منكر وجود الله وتعمل المذيعه ان هي لا انا مش موافقه على الكلام اللي انت بتقوله، انت جاي بتسميم الشباب وتقول انا مش موافقه، وبعد كده بداوا يستضيفوا منكر عذاب القبر، وبعد كده مؤخرا بداوا يستضيفوا منكر السنه. لا يا اخوانا، هذه حرب يا اخوانا. كثير من الناس الان مهزوز عقائديا، وانا بناشد اخواني من الدعاء وانا اول من اناشد نفسي يعني ان احنا نقوم لله، كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. اوعى، النبي لما بايع الانصار شرط عليهم قال لهم وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لو ما تلائم، يعني نقوم لله يعني ما نسيبش الناس دي تطعن في ديننا وتذبح في ايمان الشباب واحنا ساكتين. يا اخوانا يجب ان نرد مقاطع فيسبوك على جميع وسائل الحرب التكنولوجيه، على الفضائيات، في الجوامع، في خطب الجمعه. احنا لا همنا مين اللي قال الشبهه ولا همنا ان احنا نصطدم، احنا همنا احنا ننقذ دين الناس ونصحح للناس عقيدتها ويعني ونعيد الثقه للناس في القران والسنه مره اخرى وفي طريق الالتزام وفي العلاقه بالله وفي الشريعه الاسلاميه وفي ثوابت هذا الدين. دي معركه يعني نحن بيننا وبين العلمانيين في مصر حروب استرداد، نحن بيننا وبين العلمانيين في مصر حروب استرداد. الناس دي ضحكت على عقول الناس، والله انا قلبي بيدبح لما بفتكر كلمه ابو بكر الصديق اينقص الدين وانا حي، اقول يا رب باي وش هحط وشي في وش الصحابه يوم القيامه واقول نفسي ابقى معاهم في الجنه. احنا كمان ينقص الدين ونحن احياء ازاي؟ قدامنا فرصه ان احنا نقول لربنا ان احنا رجال، احنا كمان يا رب هنزحم اصحاب النبي على الحوض زي ابو مسلم الخولاني لما قال يا رب مش هم خلفوا وراهم رجال. عارف ابو بكر قال ينقص الدين وانا حي امتى؟ مش بس في حروب الرده، ده قالها لما شاف مره واحد خارج من الجامع برجليه اليمين مش بالسنه، برجليه الشمال. يعني اصغر سنه هنقاتل عشانها وهنحارب عشانها وهنبذل اعمارها عشانها، وهذا عهد بيننا وبين الله، وهذا عهد بيننا وبين مالك الملك سبحانه وتعالى اننا سنوري الله من انفسنا خيرا ولن نفرط في ديننا. ولا يمكن هنموت والارض زي ما اتولدنا وهي عليه، لا يمكن باذن الله هنموت لو احنا كفحنا وجاهدنا من اجل عودة الهداية الى الارض. دي رسالة نتعاهد عليها ونتعاقد عليها يا جماعة في نهاية الحلقة باذن الله. انا كده نحارب ان احنا نبين لهم الصح يعني عشان ما تفكرش غلط. لا، نكافح ده بعدها، نجاهد ده، هنجاهد الدعوة الى الله. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقرآن جهادا كبيرا، اقصد جهاد الدعوة جهاد. وطبعا ان شاء الله يعني ربنا يفتح لنا في باب الجهاد في سبيل الله، ولكن الان نحن نحتاج جهاد الدعوة الى الله، جهاد وصل الصف، جهاد الاخوة مع بعض، نقاتل من اجل بعض، نقاتل يا جماعة. احنا عايزين نوري الله من انفسنا خيرا في وصل الصف، في تربية الاخوة، في دعوة الشباب التائه، في كل باب من ابواب الخير مرة اخرى. للأسف الشديد انا حزين والله يا جماعة، العلمانيين شغالين يا جماعة. كنت بتكلم مع اخي دكتور محمد علي امبارح في مكالمة، فانا مقهور، فبقول له اللي بيحصل ده ليه؟ قال لي الناس دي شغالة جدا، الناس دي بتموت نفسها في الشغل، انما احنا للأسف الشديد تزعلش مني ما انت خين. الله المستعان، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا. مشاهدين دايما بيسالوا عنك دكتور حازم، مش عايزين حد ينقطع عنا، مشاهدين قد راح لهم حق عليك، فعايزين وعد قدام المشاهدين حضرتك نورنا وشرفنا تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ويستعمل. يعني المنصوره واخده منا جهد كبير، بس برضه مشاهدينا برضه لهم دور ولهم حق عليك كليه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، يعني نرجع بقى بس يعني بشكل جديد خالص ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام، من هنا الى القاكم باذن الله عز وجل في حلقه اخرى. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.